نلوذ بك يا واحد يا أحد، نلوذ بك يا فرد يا صمد، أن تقيل بلادنا من عثرتها وأن تهيئ لها رجالا مخلصين يخافونك ويعرفون حقك يا إلهنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. مع المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو المقصود الغفور الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هو المقصود وهو اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا ووحد صفنا واجمع شملنا يا رب. سبحان الله في ليلة غراء فاحش ذاها وأضاء الدنيا بنور سناها، أسر الإله أسر الإله بعبده خير الورى وحباه عزا من لدنه وجاها، وأراه في الإسراء وأراه في الإسراء وأراه في الإسراء من آياته حتى ينال مكانة يرضى. أسر الإله أسر الإله بعبده خير الورى وحباه عزا من لدنه وجاها، وأراه في الإسراء وأراه في الإسراء وأراه في الإسراء وأراه في الإسراء من آياته حتى ينال مكانة يرضى. في ليلة الإسراء نال رسولنا قدرا ومنزلة بها نتباهى، الله أكرمه وأعلى شأنه، أعطاه فضلا منه ليس يضاهى. في ليلة الإسراء خاز رسولنا قدرا ومنزلة بها نتباهى، الله أكرمه وأعلى شأنه، أعطاه فضلا منه ليس يضاهى. هو نعمة، هو رحمة، هو نفحة، هو رحمة، هو رحمة في الكون فاحش ذاها. سيدي يا رسول الله، في ليلة الإسراء حاز رسولنا قدرا ومنزلة بها نتباهى، الله أكرمه وأعلى شأنه، أعطاه فضلا منه ليس يضاهى. في ليلة الإسراء نال رسولنا قدرا ومنزلة بها نتباهى، الله أكرمه وأعلى شأنه، أعطاه فضلا منه ليس يضاهى. هو نعمة في الكون فاحش ذاها. سيدي يا رسول الله، يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، جسد تمكن حب أحمد فيه، تالله إن الله لا يخزيه، أو كيف يخزيه الكريم، وحبه في قلبه ومديحه في فيه. أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا عزي ومجدي لا إله إلا الله روحي وكياني لا إله إلا الله أفوز بها بجنتك يا ربي وأنال بها شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وما أحوجني إلى تلك الشفاعة ارتفع نداء الحق ارتفع نداء الإيمان من ساحة مسجد الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة وقبل هذا النداء استمعنا إلى فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.